الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على أشرف إنسان وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إكمالا للحديث عن آيات سورة الضحى انتهينا إلى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك ضالا فهدى. هذه الآية قد تكون متكئا لمن في قلبه مرض ولمن هو عدو لهذا الدين سواء كان من خارج الصف أو من داخل الصف، وما أكثرهم عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة. ووجدك ضالا فهدى، هذا القرآن هو شاهد وشهد شاهد من أهلها. القرآن شاهد على أن رسولكم كان كذا. القرآن اللي بيقول يمناش حاجة من عندنا، ضلا فهدى. ثق يا عبد الله أن القرآن لسان عربي مبين ونزل بلغة العرب، بل بأحسن ما في اللغة وبأبلغ ما في اللغة، مش اللغة المتوسطة، لا، بأرقى شيء في اللسان العربي، معجز. الضلال في اللغة، قال الزبيدي في معجم معروف تاج العروس، الضلال العدول عن الصراط المستقيم، الضلال العدول عن الصراط المستقيم، لكل عدول يسمى ضلال، بقصد بغير قصد، سهوا أو تذكرا، كل عدول عن الحق يسمى ضلال. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فماذا بعد فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني العدول عن الطريق المستقيم ضلال، وعكس الهداية العدول عن الحق ضلال. طب عاوزين بقى الكلام العربي دي ننزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الرسول عدل عن الصراط المستقيم؟ يعني انحرف وبعدين ربنا هداه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الحق إلى الباطل وبعد ذلك رب العزة هدى؟ أبدا أبدا. قبل أن يصير نبيا ما عدل عن الصراط المستقيم، ده هو على الصراط منذ أن ولد صلوات الله وسلامه عليك. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منذ أن ولد وهو على الصراط المستقيم كفطرة، ما سجد لصنم، ما وأد بنتا، ما شرب خمرا، ما زنى، ما ظلم، ما خان، ما فعل أي شيء مما كانت تفعله قريش أو أهل الجاهلية، ما أكل مما ذبح على الأنصاب للأصنام بدون ما يكون عنده نص، عنده فطرة، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل في مكان يسمى بلدح، وادي في طريق التنعيم إلى مكة، قبله في هذا المكان. فقدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة، قريش قدمت صفرة لرسول الله طعام يأكل، فأبى. قدم هذا الطعام لزيد فقال زيد إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وكان زيد ينكر على قريش فيقول الشاه اللي تذبحينها دي الشاه أنزل لها الله الماء من السماء وأنبت لها من الأرض وتذبحونها على غير اسم الله. من اللي أكل الشاه ونطلع لها المرعى تذبحوها على اسمه تذبحوها على غير اسمه؟ الشاهد من الحديث، الحديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له السفرة طعام قريش عملته من ذبائح تذبحها على النصب، النصب دي حجارة حوالين الكعبة أو حجارة كانوا يذبحوا عليها لأصنامهم، وما ذبح على النصب. الرسول ما عنده نص لسه، هو لم ينبأ بعد، لم ينزل عليه شرع ولا قرآن بعد، يرفض الصفرة، جنبه واحد مشرك اللي هو زيد بن عمرو، خد يا زيد كل، كل انت دي، دي لا مش هاكل منها، وسكت الرسول. طب خد يا زيد كلها هنرميها للكلاب، كلها يا زيد. لسه الرسول لم ينبأ بعد، زيد شافها قال لها لا أكل مما ذبح على الأنصاب، أنت عندك نص فطرة فطرة. وقال لهم بالعقل والمنطق، ما عندوش دليل، ما عندوش وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، لسه كل ده لم ينزل بعد. إنما زيد بيقول لقريش، بيقول لهم رب العالمين ينزل المية من السماء وينبت المرعى للشاة، ولما تيجي تذبحوها تذبحوها على غير اسمه، ما كل منها. هل زيد أسلم فطرة من رسول الله؟ هو لسه مش رسول لكن في القدر رسول، لا الرسول أسلم فطرة لأنه هو اللي رفض السفرة الأول وزيد رفضها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن الصراط المستقيم وهو لسه لم ينبأ بعد. عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري وغيره تقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمر الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يشوفها بالليل النهار يشوفها تماما زي ما يكون الشمس طالعة. ثم حبب إليه الخلاء. ليه حبب إليه الخلاء؟ لأنه كاره لما حوله، شرك ضلال فسق فجور ظلم عيشة أسوأ ما تكون، كيف يصنع مع هذه البيئة؟ حبب إليه الخلاء، يخلو مع من؟ مع ربه. بماذا؟ بفطرة، عنده أدلة، عنده نصوص، عنده مواد بيطبقها، عنده آيات بيطبق، لا ما عنده آيات، ما عنده شيء من هذا، ما يوجد إلا الفطرة. حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، ويرجع إلى خديجة يتزود لمثلها حتى فجئه الحق، يعني ظل على هذا الحال حتى فجئه الحق. إيه الحق؟ جاءه الملك فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني وغطاني حتى بلغ مني الجهد، هتخنق تعبان من التغطية والضمة اللي بيضمها له جبريل عليه الصلاة والسلام، شيء غريب. ثم أرسلني يعني سبني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم خلوته وأنهى التحنس وخرج من الغار. تقول عائشة فعاد بها إلى خديجة ترجف بوادره، ترجف بوادره ويقول زملوني زملوني، فزملوه حتى بلغ أو ذهب عنه الروع الخوف. ثم قال أي خديجة لقد خشيت على نفسي. إيه اللي حصل ده؟ خشيت على نفسي، إيه اللي قالي ده؟ وعاوز مني إيه؟ بس الكلام طيب، خشيت على نفسي يكون حاجة من الجن، أنا خايف. خديجة رضي الله عنها تفوق بحوالي 15 سنة في منزلة الأم، في منزلة الأم تشعر به كولدها، وطبعا كزوج في المقام الأول حس به. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر أبشر والله لا يخزيك. هو طبعا قال لها، قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال لها الآيات الخمس. قالت له أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أنت الجن ما يقربش منك أصلا، لا أنت شخصية غير عادية، أحوالك أحوال الجن ما يجيش ناحيتك، تخافش أبشر. خديجة كالدرسة علوم النبوة أبدا، لكن الشواهد، الشواهد اللي قدامها تقول له أنت لا، أنت لا تضل ولن يمسك شيء، تعالى. ثم أخذته وذهبت به إلى ورقة ابن عمها، كان شيخا كبيرا قد عمي، وكان يقرأ الكتاب، يقرأ الإنجيل ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، دارس ورقة، دارس وفاهم وقارئ. قالت يا ابن عم، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال قل لي. قال أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما سمع. قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام، ليتني ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، ليتني فيها جزعا أنصرك نصرا مؤزرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي. تدبروا أخوانا، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به، بمثل الذي أوتيت هذا إلا عودي، ما أحد يرفع راية للإسلام إلا عودي. ما هو القرآن والسنة، ما هي دي راية الإسلام، ما حدش جه باللي انت جيت بيه ده إلا كان له أعداء. الناموس اللي انت شفته ده يقصد من؟ يقصد جبريل. ولذلك لا يجوز ان تقول قتلت الناموس عملت، لا، اسمه الناموس جبريل. هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، وبعدين يا خسارة ورقة بيتحسر على نفسه بقول يا ريتني كنت شباب، ما خلاص كبر وعامي، يا ليتني جازعا، أما لو كنت شباب يا ليتني جازعا، هعمل أعملك أقف جنبك وانصرك، لما يخرجك قوم كمان هيخرجوني. كلام ده لسه الرسول أحدث دي كلها جديدة عليه، ما يعرفش عنها حاجة. إذن عباد الله، هذا ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى حتى فجأه الوحي. يبقى الحديث الأول ما بيأكلش مما ذبح على الأصنام، على الهدى على الفطرة، ما وأد ما خان ما سرق ما زنى حتى فجئه الحق، يبقى انتقل من فطرة سليمة إلى رسالة، يبقى ما حاد عن الحق. أمال إيه معنى بقى ووجدك ضالا فهدى، خلاص عرفنا هو ما حدش عن ما الكلمة دي ايه ضلا، ضل الشيء خفي وغاب، ضل الشيء برضو في اللغة هذا هكذا يقول ابن منظور في لسان العرب، ضل الشيء خفي وغاب، خفي وغاب، أو ضل الإنسان عن المسجد أو عن البيت أو عن الطريق، يعني معرفش المكان نقول عليه ضل. واحد بيسعى على مسجد التوحيد فين محدش دله معرفش يوصل، الجمعة فاتت نقول عليه ضل، ضل يعني إيه؟ يعني لم يعرف المكان معرفش يوصل نقول عليه ضل. كذلك خفي الشيء وغاب نقول عليه ضل. لذلك المشركون بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا اذا ضللنا في الارض، يعني اختفينا في الارض وغبنا في الارض اندفنا في الارض، والجثه دي هنا والجثه دي هنا والجثث على بعضيها والعظمات والحاجات اللي بيعملوها دلوقتي بيلبوا كله في سؤال ويرمي مين فلان ومين فلان ومين فلان، ده كله اسمه ضلال، يعني ايه؟ اختفى، ضل في الارض ذهب واختفى. فهم بيقولوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يبقى هنا ضل معناها إيه؟ خفية وغاب. طب نيجي ننزل الكلام ده على الرسول بقى، ووجدك ضلا فهدى، ينزل يبقى الكلام الأولاني العدول عن الصراط المستقيم، لا، العدول عن الحق، لا، أما خفية وغاب ولم يعرف، كل ده ينزل على الرسول بمعنى ضل فهدى. ايه يعني معنى الكلام؟ معنى الكلام خفي على النبي صلى الله عليه وسلم امر الرساله وامر الدين. ايه الرساله دي؟ ايه الدين ده؟ مين هو النبي المرتقب؟ هيبقى شكله ايه؟ ازاي هيفهم؟ ازاي الرساله هتيجي؟ التفاصيل هتكون ازاي؟ ويؤكد ايضا الكلام ده حديث عائشه بيقول لخديجه خشيت على نفسي انا مش عارف، الله مش عارف ازاي، وانت ما كنتش بتفكر انك تبقى نبي؟ ايوه ما كنتش بفكر. ما انتش ناوي تبقى نبي؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش. ولذلك رب العالمين يقول بقى وما كنت، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت، اهو بقى اهو هنا ضل انا هيبقى ما كنت تدري، اي ما تعرف، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انت ما كنت تعرف يعني ايه قرآن ولا كنت تعرف يعني ايه ايمان، هو دي بقى ضلا. ضلا يعني ايه؟ ما كنتش تعرف، مش كان ضل يعني طرق الصراط المستقيم او عدل عن الحق، لا، اي ما كنت تعرف، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. حتى الرازي رحمه الله يقول لك ضل برضه يعني غاب واختفى، يقول لك ضل الماء في اللبن او ضل السكر في المحلول، في محلول وبندوب السكر، فين السكر؟ احنا حاطين 100 جرام سكر وقلبنا اختفوا، راحوا فين؟ يقول لك ضلوا، ضلوا يعني ايه؟ اختفوا وغابوا وغابوا. حتى العرب تقول ده الكلام ده برضو في لغه العرب، تقول على الشجره اللي في قلب الصحراء، صحراء فاضيه فيها شجره بس كده، يقولوا عليها ضله. ضله يعني ايه؟ يعني شجره وحيده. طب نزل الكلام ده على الرسول، ينزل فعلا. الرسول كان مغمورا زي السكر اللي بتدوبه ويدوب في السائل، كان مغمورا. اي واحد جاي قريش او نزل مكه يسال مين؟ هيسال على مين قبل ما يبقى نبي؟ يسال على ابي سفيان، يسال على ابي جهل، يسال على عقبه ابن ابي معيط، يسال على الرموز اللي باينه دي. انما محمد ده مغمور، شخصيه مغموره، يبقى ضلا يعني مغمورا، فاظهره الله، بينه وأظهره، أو ضلا يعني شخصية فريدة زي الشجرة في وسط صحراء، ففي صحراء من الضلال والكفر، وبعدين الرسول كده هو اللي هينبت ويطلع في وسط البيئة دي ويحمل الراية. يبقى ضلا فهدى، كنت مغمورا غير معروف فأظهرك الله، كنت مستورا غير ظاهر فأظهرك الله، كنت غائبا عن الأعين وعن الأسماع والأبصار و و و فبينك الله سبحانه وتعالى وهداك. مش ضلا يعني متنكب الصراط أو منحرف عن الحق أو عادل عن الحق، لا والله الذي لا إله إلا هو. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. عائلا العائل صاحب العيال ذو عيال، عائل مش عائل اللي هو يعني يقول لك فلان ده عائل، لا ملاش دعوه بالعائل. عاوز تتكلم تقول ذكي، تقول حكيم كده يعني، لو تتكلم على العقل يعني تقول عليه حكيم تقول كده، انما ما تقولش عائل على لا. العائل ده اللي هو صاحب، ممكن يكون ما خلفش ولا عيل وتقول عليه عائل. عائل منين ده؟ هو ما خلفش ولا عيل اصلا. فالعائل العائل ذو العيال صاحب العيال، والعائل يعني الفقير. وجد الله رسوله فقيرا فأغناه، أغناه. والعيل الفقر، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. يا ريتنا نفهم الكلام ده يا أخواننا، والله يا ريتنا نفهمه. وإن خفتم عيلة يعني فقرا، ليه؟ عشان النجاسة مش هتيجي عندنا، ففي فلوس مش هتيجي يا أخي، ده النجاسة. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. يعني خفتم فقرا، إنما المشركون نجس فليقربوا ديار المسلمين إلا بشروط المسلمين وبنظم المسلمين وبأداب المسلمين. يعني لما ينزل النجس بلاد المسلمين مش هو اللي يفرض هيئته ومظهره علي، لا، ينزل دياري وينزل بلادي بشروطي، بشروطي وبنظامي، لأن دي بلادي أصلا، هو ضيف. عمرنا ما شفنا الضيف يروح يتحكم في أصحاب البيت إلا في هذه الأيام، الضيف يتحكم في كل اللي قاعدين في البيت ويعمل اللي يعمله، محدش يجي ناحية الضيف ولا يكلمه. يبقى ده ضيف ده ولا عربيد؟ الضيف يلتزم بأدب. يا أخي ده أنت لما تروح بيت واحد الإسلام يقول لك أوعى تقعد في مكان اللي ما يقول لك اقعد هنا، لا تجلس على تكريمته إلا بإذنه. يعني لقيت حتة حلوة كده هو بيقعد عليها، قمت تقعد عليها، هيفضل هو واقف بقى ولا هيعمل إيه؟ دلوقتي الضيف اللي يجي عليك يقعد فوق دماغ اللي، إنما يلتزم بأدابك. لا، الشاهد عائلا فأغنى، أغنى الله رسوله غناءين، لأن الغنى غناءان، غنى القلب وغنى الجيب أو المال. يعني غنى القلب اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره: ليس الغنى عن كثرة العرب، عمارات، أطيان، عقارات، أرصدة، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، نفس غنية هي دي المطلوب. إنما نفس فيها أرصدة وطول الليل طول النهار يلهس لعابه نازل ولسانه صالح، ما بقى هيشبع إمتى؟ دي عمره ما هيشبع، لو كان له وادي من ذهب عاوز التاني كده دايما، حياته كده لسانه نازل ولعابه سائل وحالته بلا، بيدور على إيه؟ بيدور على الغنى. يبقى فيش قلب فيش غنى، يبقى الغنى الأول غنى القلب. وطبعا سيد الأغنياء بقلوبهم هو رسول الله، الله سبحانه وتعالى فطروا على هذا وهو عايش هذه الحياة. غنى القلب يعني إيه؟ يعني الدنيا تحت رجله، تجيله بس تحت رجله، ما يحطهاش في جيبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جات له لكن تحت رجله، سخرها في مرضات ربه، ما دخلهاش قلبه، ده غنى القلب. كان عن أبي سعيد الخدري قال: جاء جبريل فجلس إلى رسول الله، قعد معه، ثم رفع جبريل رأسه إلى السماء فقال: هذا ملك نازل، يعني لم ينزل منذ خلق حتى هذه الساعة، أول مرة ينزل. ملك ده مخلوق من زمان بس أول مرة ينزل الأرض، هذا ملك ما نزل منذ خلق إلا هذه الساعة. جاء الملك فقال: يا محمد أرسلني ربك أملكا أجعلك أم عبد الرسول؟ اختار يا محمد. التفت لجبريل عاوز ياخد رأيه، ما هو برضه ما يعرفش، وتدخل برضه وجدك ضلا في ايه؟ فهدى، معلومة مش عارفها، يجاوب يقول ايه؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال: لا، بل عبد الرسول، خلاص الملك رجع. حديث رواه ابن حبان في الصحيح وصححه الألباني. الشاهد منه إيه بقى؟ الشاهد الغنى، الغنى اللي في قلب رسول الله، بيقول له ربك نزل ملك مخصوص وشاف، عشان تعرف ان في تخصصات جبريل مش عارف الملك ده جاي بايه، كل اللي يعرفه عنه ان هو نازل اول مره ينزل الارض. طب هو وجاي ويقول له انا ربك بعتني لك اسالك سؤال، نعملك ملك ملك ولا تبقى عبد رسول؟ انت كده كده رسول، ما هو ربك ارسلني اليك، انت كده رسول معترف بك عندنا رسول، اختار لك حاجه من الاثنين، تبقى رسول ملك ولا عبد رسول؟ مش عارف، قول يا جبريل رايك ايه؟ قال له تواضع لربك، قال خلاص عاوز ابقى عبد رسول. الدنيا مش هنا، مش في قلبه، لو عاوز دنيا كان ايه المانع؟ تم هو داود كان ملك ونبي، وسليمان كان ملك ونبي، ها كان ما بقى زيهم، لا عبد رسول، والدنيا دي تحت رجلي مش عاوزها اصلا. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرسول، غنى في القلب، ورغم كل هذا أغناه الله من المال، أغناه الكثير والكثير من المال، أغناه من مال عمه أبي طالب المشرك، هو لسه شاب رايح يخطب السيدة خديجة 35 سنة، لسه مش نبي 25 سنة، رايح يخطب السيدة خديجة رضي الله عنها. طبعا العرب كعرب فصحاء وبلغاء، فاللي بيقدموا بقى للناس عمه ابو طالب، خطب خطبه النكاح بتاعته، واتكلم بقى عن اثار النبي، ومش نبي بقى، بيتكلم عن شاب ابن اخيه فيه وفيه وفيه، وكل شباب قريش هو يعدل يفوقهم في الحلم في الادب في الكرم في الحسب في النسب في الامانه في الصدق في العفه في النزاهه، اي شيء هو يعدل كل شباب قريش. يعني يا خديجة يا أهل خديجة، أنا جايب لكم واحد ملوش مثيل، هو لسه مش نبي. من ضمن الخطبة الغنى، هو بقى الغنى بيقول لهم إيه؟ وإن كان في المال قل، يعني ما هوش مال كتير يعني، وإن كان في المال قل فما أحببتم من الصداق عندي. الله أكبر، بيقول لأهل خديجة صحيح ان كان معاه مال مش كتير، الصداق اللي انتوا عاوزينه عندي انا ادفعه لكم. يبقى عائلا فايه؟ فاغنى. من مين؟ من مال مشرك. مال مشرك يقول اللي انتوا عاوزينه له عندي، اطلبوا الصداق اللي تطلبوه عندي. واغناه، دخل على خديجه اغناه من مال خديجه، خديجه رضي الله عنه وكل مالها رهن إشارة الرسول. لسه مش رسول، ده لسه فاضل كام سنة، لسه 25 15 سنة، ويخلف وعايش معها. وأغناه ربه من مالها، كل هي ومالها تحت تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه. دخل جه الإسلام، فتحت عليه الدنيا وأحلت له الغنائم اللي ما كانتش بتحل لأي نبي قبل رسول الله، أحلت لي الغنائم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الغنايم تتخمس خمسة أسهم، خمسة أسهم، خمسة أكوام يعني، أربعة للمجاهدين والمقاتلين والجنود، والخمس الخامس لله ولرسوله، ويتخمس خمس أجزاء، الخمس الخامس يتقطع خمس أجزاء، فلله ولرسوله ولذي القربى، قربى رسول الله، واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس الخامس يتخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وركزوا على دي قوي هنعوزها دلوقتي. يبقى الخمس بتاع الرسول اللي على جنب يتخمس، وشوف هيتصرف عليه في الوجوه الخمسة دي، لله ولرسوله ولذي القربى قربى رسول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. أغناه الله من الغنائم. هنا بقى في حديث هتلاقي برضو اللي في قلوبهم مرض والرويبضات اللي بيطلعوا في التلفزيونات دول وفي الفضائيات دول، شوية الغساء ومنسوبين للإسلام للأسف، وبيتكلموا باسم الإسلام وساعات ينكروا أحاديث. هذا الحديث من ضمن ممكن ينكر يعني. الحديث في البخاري أقول لك أهو بقى تعالوا فهمونا بقى، هنصدق البخاري ولا نصدق القرآن؟ نقول لهم صدقوا الاثنين. يقول لك لا، البخاري ده بني آدم زيه زينا، القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني عاوز يضرب لك الآية بالحديث. الآية عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، وإحنا بنقول ربنا أغنى رسوله. طيب يقول لك بقى، طيب ما هو في البخاري بقى اللي طالعين به السما ده حديث عن عائشة، بيقول فيه عائشة نفسها اللي بتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. يبقى فين الغنى بقى؟ الدرع مرهونة عند اليهودي لأن ما سددش لليهودي حق 30 صاع من شعير. يبقى فين الغنى بقى؟ وده القرآن وده البخاري، يصدق مين فيهم؟ قل له اخسأ يا عدو الله، اخسأ أيها الكلب، لأنه ملوش شبه إلا هذا، إلا هذا. هذا وذاك كله صدق، كله صدق. ما صح عن رسولنا صدق، والقرآن صدق فعلا. توفي ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير، ما سددش تمنها لليهودي، مرهونة الدرع. تم ترجع بقى لحال الرسول وتشوف الدين كتفاه ايه. الخمس اللي كان بياخده النووي وغيره من اهل العلم ردوا على الكلام ده، الكلام ده قديم اصلا مش جديد، ردوا عليه ردود جميله وردود مقنعه والادله نفسها واضحه وقويه. الرسول عليه السلام احواله ما بين الغنى والفقر، اليسر والعسر، اليسر والعسر. وقت يبقى عنده الخير كتير عمال يوزع، ووقت ما فيش خالص، يوم اتنين الدنيا تفيض، يوم اتنين تفضى، تفيض وتفض تنفد، وهكذا طلع نزلة. ذكرت لكم لما كنا بنتكلم ولا تسألوننا يومئذ عن النعيم، ان خرج من الجوع لقى ابا بكر وعمر خارجين من الجوع وراحوا لابي طلحه وكلوا وشربوا و و و الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك. الوقت ده مفيش، ما هو الخمس اللي بياخده لله ورسوله، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هيفضل ايه تاني؟ هيفضل ايه تاني؟ اللي اتاخد اتوزع. هو ده بيت النبي. النزلاء المسلمين اللي جايين جدد، الفقراء اول ما يدقوا يدقوا باب النبي، عندنا مشكله عاوزين كذا، هات لنا كذا، ادينا كذا، اول ما يدقوا يدقوا بابه يجيب اللي جوه. وفد من مضر جه لابسين جلود النمور وعليهم الفقر باين، الفقر باين والبؤس باين. ساعه ما شافهم الرسول وشه اتغير، تغير لونه، تغير وجهه. أول ما دخل، دخل بيته هو يدور على أي حاجة يجيبها لهم، مش لاقي حاجة خالص، مش لاقي حاجة، عاوز يجيب لهم لبس، وعاوز يجيب من الخمس، من أي رصيد، أي مخزون، أي شيء موجود ما لقاش. خرج وخطب الناس ودعاهم إلى الصدقة، والمسلمين قاموا من قدامه وانفضوا، كل واحد راح بيته وجه، اللي جايب هدوم واللي جايب طعام واللي جايب فلوس يعني دنانير ودراهم، كل واحد قدر يجيب حاجة يجي. بقى في كوم على يمينه، أو كوم يعني طعام وكوم ثياب، والصحابي جاي جايب صرة من فضة، صرة مش قادر معطف، معطف فضة تقيل مش قادر يشيله. تهلل وجه النبي كأن الشمس طلعت من جديد، كوم ثياب وكوم طعام وفضة. وقال الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث الشاهد يا أخوانا، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبيته طالع نازل، يسر وعسر، يتملي ويفضى، يتملي ويفضى، خير جاي تلاقي الدنيا هيصة. أغناه الله بالغنائم، أغناه الله في بيته، يتوزع المسلمين محتاجين، اللي بينزل بينزل عليه هو، اي واي مسلم جديد لازم يجيله هو، اي مسلم عنده مشكله يجيله، اي حاجه فقر يجيله، اي شكوى هتجيله هو. فبيوزع بالاضافه للقرابه وصله الرحم وابن السبيل. الخمس اسهم، ده الخمس اسهم دول عاوزين الغنائم كلها، مش يكفيها الخمس بتاع النبي، ده الغنائم كلها يا دوبك تكفي الخمس اسهم دول. الشاهد عباد الله، ووجدك عائلا فاغنى، اغناه فعلا، اغناه فعلا. تقول طيب يعني ما فيش واحد من اصحابه عرف ان الدرع مرهون عند اليهودي ويروح يسدد ثمن الشعير لليهودي؟ اقول لك لا، لو قال لهم كانوا راحوا سددوه، ما بيقول لهمش صلى الله عليه وسلم، ما بيقول لهمش، ما بيقول لهمش على الحاجات الخاصه بيه. ان حد حس يعمل اللي يعمله، يجيب هدايا، يعمل اي حاجه، انما امور الامه يقول لهم ويحرضهم. يعني لما يقول من جهز جيش العسره فله الجنه، هو جيش العسره بتاع النبي ولا بتاع الاسلام والمسلمين؟ لما حد خاص به ما بيقولش، ما بيحرجش الصحابه، ما بيكلفش الصحابه بشيء يخصه هو، وخرج من بيته جعان ومحدش حس به الا لما قابل ابا بكر وعمر. وانا والله اعلم لعله نزل ضيفا على ابي طلحه عشان ابي بكر وعمر، اما عن نفسه لا، محدش. ان حد حس به من الصحابه يودي ويسد اي مشكله، انما هو ما كانش بيقول للصحابه على امور تخصه، انما يقول لهم على الامور العامه، الامور العامه. وبالتالي الدرع كان مرهون، لان مساء ايه في ثمن 30 صاع من شعير. ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر، اي كما كنت يتيما فاواك الله، فلا تقهر اليتيم. وقهر اليتيم بالاساءه اليه وعدم الاحسان، بالاساءه اليه كمفصوله في المعون، يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، او عدم الاحسان الى اليتيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. اليتيم، أول من أحسن إلى اليتيم هو رسول الله قبل أن يكون رسولا صلى الله عليه وسلم، وأول من قنن لليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري ومسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار أو قال بإصبعيه السبابة والوسطى، هذا الإصبع والوسطى، أنا كده، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، تحريضا على كفالة اليتيم. وفي صحيح ابن حبان ما صححه الألباني أن رجل عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أشكو قسوة قلبي، قلبي فيه قسوة، أنا حاسس كده أن أنا لا بستفيد بالقرآن ولا بحس للقرآن بطعم، وحاسس كده بمرارة، قسوة القلب. قال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هيذهب إيه بقى؟ تذهب قسوة القلب. امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. يعجبني مقولة طيبة أو كلمة طيبة للشيخ الشنقيطي في تفسيره، قال بقى: وليس من الإساءة إلى اليتيم الحزن والأخذ على يديه وتربيته. يعني إيه؟ يعني الحزن مع اليتيم، تكون حازم مع اليتيم، ليس هذا من الإساءة، لأن هذا لمصلحته فعلا. يا إخوانا نخلي بالنا من المسألة دي، عندك يتيم، ابن أخيك، ابن أختك، ابن عمك، ابن خالك، أي يتيم عندك أنت قائم على أمره، كن حازم معاه في الغلط. يتيم عنده 10 سنين وبيشرب سجاير، اضربه، تدلوش مصروف، يقول لك ده فلوس أبوه سايبها له، هو أنا حد جاب له حاجة، ما تسيبه، أبوه جايب له، ما تجيب له عمه تليفون تاتش، خلي الواد يشوف الدنيا فيها إيه، هيتفسد. لا، ما أنت ما فلوس أبوه سايبها له، ما حدش له جميل عليه، لا، يبقى في حزم. يتيم عندي عنده 7 سنين، أؤمره بالصلاة، ما صلاش بقى عنده 10، اضربه، ده عم يتيم، لا اضربه. ليه؟ زي ما أنا خايف على ابني أخاف على اليتيم ده. يفرق إيه عن ابني؟ يفرقش حاجة، ما أنا حريص على ابني، أخاف عن ابني ينحرف، أخاف عن ابني يكبر كده ويشب ما يصليش. مش معنى ده اليتيم سيبه يلعب، سيبه يرتع لا، كن حازما، مش قصد التشفي ولا الظلم ولا الغبن، لا، الحرص، الحرص يا أخوان. وهذا ليس من قهر اليتيم، وأما اليتيم فلا تقهر، هذا ليس من قهر اليتيم، بل من تحسين اليتيم وإصلاح اليتيم. إذا عمل غلط اضرب على إيده وعلمه، خوفه، والصلاة علمه، ونطبق الحديث، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، كلام ده يسرع اليتيم وغير اليتيم، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، برضو يتيم واخته يتيمة يفرق بينهم في المضاجع، نفس ما فيش فرق أصلا، كل ما هو يصلح هذا اليتيم تعمله. وأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. السائل يعني يا محمد أغناك ربك بدون سؤال، طب السائل جاي يسألك ما تنهروش بقى، ما تنهروش. وأما السائلة فلا تنهر. تنهر السائل يعني إيه؟ تكون فظ غليظ في الرد عليه، لا، حسن الرد يكفي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي سائل ما عندوش اللي يديله، فيش حاجة يديها له، يحسن له الجواب ويوعده، يقول له إن شاء الله لما يأتينا خير اليوم الفلاني الساعة الفلانية من البلد الفلانية، لما يأتينا مثلا مال من البحرين، لما يأتينا مثلا مال من الحتة الفلانية، في وعد يعني، في وعد، في غنائم هتجي لنا من المكان دي، لما تيجي بتعالى نديك. كان يحسن إلى السائل. والسائل هنا يا أخوانا إما سائل يسأل غنى يعني عاوز فلوس، وإما يسأل عن علم، كل هذا يشمله السائل. وأما السائلة فلا تنهر. السائل اللي بيسأل مال وعندك تديله، طيب أنا عارف أنه تاجر من السائل، احسن في الجواب وبس، ما تنهروش. تقول هو الدولار بكام النهاردة، هو جاي يقول لك اديني حاجة، تقول الدولار بكام، عشان انت عارف أنه هو فاتح حساب بالدولار، انت عارف أنه فاتح حساب بالدولار، ما تتريقش عليه ولا تسخر منه، الله يسهل لك خلاص، انت عارف أنه عنده وباني، ما تنهر. خلي بالك هو نفسه غيب عنه حاجة مهمة، وإنه بيأكل سحته ومش عارف. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا، قاعد بيقسم ذهب، أو وجدك إيه عائلا فأغنى، أغنك بالغنائم، قاعد يقسم ذهب بيقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم ذهبا. فجاء رجل قال يا رسول الله اعطني، أعطاه، خد، قال زدني، أعطاه، قال زدني، أعطاه، زدني، أعطاه، ثلاث مرات زدني، خد الذهب وحطه في جيوبه ومشي. فلما أدبر قال الرسول عليه السلام يأتي الرجل فيسأل فيقول زدني ثلاث مرات، لقد أخذ في ثيابه إذا رجع إلى أهله نارا، يعني الذهب اللي حطه في جوبه ده ورجع به لأهله ورجع لهم بنار، لأنه مش أخذ قدر الحاجة، لا، ده عاوز بزيادة، عاوز يحوش يعمل محصول، دي تفرق. إذا السائل سأل يسأل بقدر الحاجة بس، لما ياخد عشان يبقى عنده رصيد كده بيأكل سحت وبيأكل حرام ومدخل على أولاده نارا، هكذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السائلة فلا تنهر. والسائل أيضا يشمل السائل عن العلم، ما تنهروش، تنهروش أيا كان السؤال، تنهرش السائل. ممكن يبقى راجل كبار أو منظر وطول وعرض ووظيفة ومركز وحكاية، والرجل بيسألك في حاجة بسيطة قوي، حاجة يعني ما تغيبش عن حد من المسلمين، ما تنهروش بقى، وتقول لي ازاي بقى انت راجل أستاذ قد الدنيا، هذا نهر للسائل، جاوبوا على سؤاله ولا تنهرهم. حتى المستفسر والمستعلم كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عبس وتولى أن جاءه الإيه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ابن أم مكتوم مش جايز عاوز فلوس، ابن أم مكتوم عاوز علم، عنده حاجات عاوز يتعلمها، عاوز يعرفها، فهذا سائل فلا ينهر، وأما السائلة فلا تنهر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وأما السائلة فلا تنهر، تنطبق على السائل اللي طالب مال أو غنى يعني، والسائل اللي بيسأل يستفسر يستعلم عن مسائل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهر هذا وما نهر هذا، فكان يعطي من يسأل، واللي ما عنده إذا كان لم يوجد عنده عطاء وعده وعدا حسنا، ومن جاء يستفسر كان يعلمه صلى الله عليه وسلم. أيا كان السائل وأيا كان موضوع السؤال، سائل رجل امرأة كبير صغير، يجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم. بيتكلم في ايه؟ بيسأل عن ايه؟ موضوع كبير، موضوع صغير، موضوع في حياة او مفيش حياة، يجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن ام سلمة، عن ام سلمة قالت: جاءت امرأة او جاءت ام سليم، جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، سؤاله بعادي، إن الله لا يستحي من الحق. يعني السؤال بتاعي يعني إيه، ما تزعلش منه، محرج شوية بس هعمل إيه، إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل إذا احتلمت كده؟ واضح أي بقى؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ انظروا إلى هذه الأمانة في تجليد كل شيء في هذا الدين العظيم. أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. الله أكبر، علم. والرسول ما درس جينات ولا درس حاجات وراثية ولا درس ولا فتح أي كتاب أصلا. فالسيدة أم سليم بتقول له: يا رسول، أمر فقهي، أمر فقهي، والكلام ده لنساء اليوم، ولكم ولكم أمر فقهي، ما نستحيش منه، نعرف الفقه، نعرف عبادتنا تبقى صالحة بيه وغير صالحة. بتقول: يا رسول الله، المرأة لو احتلمت، معروف الاحتلام، مش محتاج شرح يعني، الاحتلام، احترام الرجال معروف، طب واحتلام النساء برضو زي الرجال ما يفرقش، هو احتلام. بتقول له: المرأة لو احتلمت لازم تغتسل عشان تصلي، تغتسل عشان تطوف بالبيت مثلا؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. يعني إيه رأت الماء؟ يعني نزل منيها أو نزل السائل المعروف عندها. فبالهو ما فيش حاجة نزلت، يبقى ما عليهاش غسل كده، الأمور واضحة، لأنه حط الشرط، قال: إذا رأت الماء. طب هي شافت في المنام اللي شافته، لكن ما شافتش، ما فيش ماء نزل أصلا، يبقى لا شيء عليها، تتوضأ عادي. اتعجبت مين بقى؟ السيدة أم سلمة، دي أم المؤمنين ودي سائلة، كانت برضو من أحب الناس إلى رسول الله، أم سليم. قالت: يا رسول الله، هي المرأة بتحتلم؟ يعني يا أم سلمة، أنت ما مرتيش بالمرحلة دي؟ جايز، جايز، فشيء غريب بالنسبة لها. أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ أم سلمة، أنا متأكد كده كلام أم سلمة يوحي بأن هي ما حصلهاش الموضوع ده، كانت بنت وربنا أكرمها بالزواج وعفت وخلاص وزي الفل، ومن هي من هنا لحد هنا زي الفل، ما احتلمتش في حياتها. وارد، مش لازم أن كل إنسان يحتلم. بتقول له: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: نعم، فبما يشبهها ولدها. أمال إيه؟ أمال ابنها هيشبهها بإيه؟ ما هو في سائل بينزل منها حامل الصفات اللي فيها مع صفات أبوه، ويتجمعوا، إن الصفات دي غلبت الصفات دي يبقى الواد يشبه أمه، وإن الصفات دي غلبت دي يبقى الواد يشبه أباه كده. يعني عاوز أقول لها: يا أم سلمة، أمال الأولاد بيطلعوا شبه أمهاتهم في إيه؟ بنت أو ذكر؟ وكذلك يعني عاوز أقول فيه وراثة، في أشياء، في أسس. طبعا كلام، جوامع الكلم يتقال فيها بقى من التحاليل والأبحاث ما شاء الله، جوامع الكلم. فبما يشبهها ولدها، يبقى الشاهد من حديث إيه؟ وأما السائلة فلا إيه؟ فلا تنهر، ما لاش عيب. إيه كلام الفارق ده؟ وهي رخرة بقى، عملت نفسها بقى حياء زي الحياء بتاع اليومين دول، حياء اليوم كذب في كذب، وعيشة كذب في كذب، وتمثيل في تمثيل، ها يبقى ما عندهاش ذرة من الحياء. وعندي الأسئلة في دينها؟ مفيش. والشارع زي ما انتم شايفين. ولذلك من اكبر موانع العلم الحياء والكبر، الحياء والكبر. واحد عنده حياء ما يسالش في الدين، وعنده كبر ازاي يسال السؤال ده؟ حياء وكبر دول يخلوا يدمروا الانسان، عمره ما يتعلم. عن طول عمل حياء وكبر. فالشاهد: واما السائل فلا تنهر، يعني ما نهر سائلا بيسال في مساله كبيره في مساله صغيره اي حاجه يجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز مال يديله لو فيه، ما فيش يقول له لما يجي لنا الخير ان شاء الله. واما بنعمه ربك فحدث، واما بنعمه ربك فحدث. الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. ضالا يتيما فاوى، اوى من؟ اوى مطلقه، اوى، ما قالش الم يجدك يتيما فاواك، لا، ما لم يقفها رب العالمين عليه بس، لا، وجدك ضالا فهداك، لا، وجدك عائلا فاغناك، لا، اوى مطلقه، هدى مطلقه، اغنى مطلقه. يعني ايه؟ يعني انت واصحابك واتباعك واحبابك هيأويكم الله، انت واصحابك واتباعك واحبابك هيهديكم الله، وانت واصحابك واتباعك وازواجك واحبابك هيغنيكم الله. آوى، هدى، اغنى. ادخل يا عبد الله في الزمرة، سير خلف رسولك عشان تاخد آوى وهدى وأغنى، عشان ربك يأويك ويهديك ويغنيك. سير خلفه، لأنه ما قالوش كاف كاف كاف، لا، آوى، هدى، أغنى. فسبحان من هذا كلامه. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالنعمة، مش حدث عن النعمة. الرسول ما كانش بيستف فلوس، ها، ويشتري ويعمل ويقعد مع الناس يتكلم والعملية والحكاية، وعاوز أعرفك أنا معايا فلوس كتير، ويتكلم في الدولارات ويتكلم في اليورو ويتكلم مش عارف، ويسألك عن الأراضي وعشان يعرفك أن عنده أراضي، ويسألك عن الإيجارات في المباني عشان تعرف أن عنده عمارات، ويسألك عن الموديلات بتاع السيارات عشان تعرف أن عنده أسطول. إيه الهبل اللي داس فيه ده؟ ده كله حديث عن النعمة؟ لا، إحنا عاوزين نحدث بالنعمة. النعمة هي اللي تحدث، النعمة هي اللي تتكلم. كل نعمة ربنا أنعم بها علينا، لأن النعمة كل ما تنعم به العبد، تنعم بالصحة، تنعم بالذكاء، تنعم بالمنصب، تنعم بالوجاهة، تنعم بأي شيء في الوجود، بالمال، بالولد، كل شيء تتنعم به انعم به، كل حاجة تنعمت بها انعم بها. يبقى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ربك اللي عمل فيك كذا وفيك كذا وكذا، حدث، انعم، اقوي، اهدي، حدث بالنعمة. في فرق بين الحديث عن النعمة والحديث بالنعمة. وأيضا من الملاحظات في الآية، أو مما يفهم من الآية أيضا: وأما بنعمة ربك فحدث، أعظم نعمة أنعم الله بها على رسوله نعمة الإسلام، وعلى الناس طبعا. يحدث بالنعمة دي بقى، اتكلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ذكر، علم، حدث الناس بنعمة الإسلام. يقول حتى الشنقيطي برضو لحظة لقطة لطيفة في الآية، يقول الآية نزلت، طبعا كلنا عارفين الآية دي نزلت يوم حجة الوداع، والرسول في عرفة قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبيقول أنا شايف إن حديث النبي بالنعمة في اليوم ده، ما نعمة الإسلام كملت، الإسلام كمل والدين تم في يوم عرفة، تاني يوم على طول هو يوم عيد الأضحى نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 جمل بيحدث بالنعمة. رب سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة، نحر 100 جمل تاني يوم على طول. آية نزلت يوم العرفة، تاني يوم يوم العيد نحر 100 جمل تحديثا بالإيه؟ بالنعمة. فيا عبد الله حدث بالنعمة، تعيش تقول ان عندي ورحت وجيت وربنا رضاني وربنا اداني، كل ده هكس. انت بتحدث عن النعمه، سيب النعمه تتكلم. خلاها هي اللي تتكلم. أنا ربنا رضاك، طب احنا استفدنا منك ايه؟ ولا حاجة. الرحم بتاعك استفاد منك ايه؟ ولا المسكين ابن السبيل الاسلام استفاد منك ايه؟ ولا حاجة. لا، حدث بالنعمة. واما بنعمة ربك فحدث، حدث بالعلم. انت ما عندكش حاجة خالص بس مخك كله مليان علم، حدث بالعلم. مدرس كويس جدا، حدث يا اخي. العيال دفعوا أجرة ما دفعوش، حدث. علمهم المادة، حللهم الشفرة اللي واقفة قدامهم. طبيب ربنا اداه علم، الناس بخست الكشف، دفعت الكشف، حدث بالنعمة لعل الشفاء على ايدك. كل واحد في موقعه، صاحب وجاهه وصاحب منصب، لما بيتكلم الناس بتسمع كلامه، بيستحي منه، ما تستخباش من الناس. طلبوك للصلح، طلبوك للشفاعة، روح حدث بالنعمة، ليك وجاهة عند الناس، لما تتكلم الناس تسمع كلامك ويحترموك. استغل هذه النعمة في الإصلاح بين المسلمين في أي شيء. المهم حدث بالنعمة، أنت في نعمة حدث بها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.